الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام صفة معينة. يعني أصح ما جاء حديث علي بن أبي طالب رضي عنه قال: لو كان الدين من رأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فدل هذا الحديث على أن المسح يكون على الخف. وجاء في حديث عند ابن ماجه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه يبدأ من أصابعه إلى أعلى، يعني يبدأ من أصابعه أصابع القدمين ثم يشرع بهما إلى أعلى. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا قال به العلماء لأن ضعفه يسير وليس في الباب غيره، فهذا مثل يستانس به ويقدم على أقوال الرجال، والله أعلم.